الحمد لله وصلى الله وسلم على رسوله. قال رحمه الله: ولا عبد مسلم لكافر لا يعتق عليه وحرم ولم يصح بيعه على بيع أخيه وشراؤه على شرائه وسومه على سومه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، قال المؤلف رحمه الله: وحرم ولم يصح بيعه على بيع أخيه وشراؤه على شرائه وسومه على سومه. هذه ثلاث مسائل. المسألة الأولى بيعه على بيع أخيه، فهذا محرم ولا يجوز، والعقد كما ذكر المؤلف رحمه الله لا يصح. ويدل لذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله: ولا يبع على بيع أخيه. والبيع على بيع أخيه يكون بعد العقد، وكذلك أيضا الشراء على شرائه بعد العقد، والسوم على سومه قبل العقد كما سيأتينا. هذا هو الفرق. والبيع على بيع أخيه له صورتان: الصورة الأولى في الكمية، والصورة الثانية في الكيفية. الصورة الأولى في الكمية: يبيعه الكتاب مثلا بعشرة ريالات ويقول: قبلت. ثم يأتي شخص ويقول: أبيعك مثل هذا الكتاب بتسعة. وباعه الأول بعشرة، جاء الثاني قال: أبيعك مثله بتسعة. هذا في الكمية. في الكيفية: باعه الكتاب بعشرة فجاء شخص قال: أبيعك أحسن من بعشرة. هذا في الكيفية. فهذا كله محرم ولا يجوز. لكن متى يحرم؟ يحرم في زمن الخيارين، يعني في زمن خيار المجلس وزمن خيار الشرط، لأنه في زمن الخيارين يتمكن من الفسخ، المشتري يتمكن من الفسخ. فمثلا هما في مجلس العقد قال: بعتك السيارة بكذا وكذا، جاء شخص قال: أبيعك أحسن منها بكذا وكذا. هنا سيفسخ المشتري إذا وجد من يبيعه بأحسن أو بأقل، لأنه ما دام أن المتعاقدين في مجلس العقد فخيار المجلس لكل منهما، كما سيأتي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أن التحريم خاص بزمن الخيارين، خيار المجلس أو خيار الشرط. مثلا قال: أبيعك السيارة بعشرة آلاف، ولي الخيار لمدة ثلاثة أيام. بعد يوم جاء شخص أيضا المشتري قال: لي الخيار. بعد يوم جاء شخص المشتري قال: أنت اشتريت السيارة بعشرة، أنا أبيعك مثلها بتسعة. هنا سيفسخ. فالتحريم قالوا بأنه خاص في زمن الخيارين. والرأي الثاني أن التحريم مطلق، سواء كان في زمن الخيارين أو بعد زمن الخيارين، لا يجوز أن تبيع على بيع أخيك حتى ولو كان بعد زمن الخيارين، بعد لزوم العقد. فمثلا يعني بعد لزوم العقد، مثلا باعه السيارة بعشرة آلاف ريال وقال: قبلت، وانتهى العقد ولزم، ليس هناك خيار مجلس وليس هناك خيار شرط. ثم بعد ذلك جاء شخص قال: أنت اشتريت بعشرة، أنا بيعك بتسعة. فعلى الرأي الثاني أنه لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا سيوغر صاحب قلب المشتري على البائع، وسيجتهد المشتري في فسخ البيع حتى يشتري بأقل. وهذا القول هو الأقرب، وأن التحريم ليس خاصا بزمن الخيارين. ومثله أيضا الشراء على شراء أخيه، سواء كان في الكمية أو في الكيفية. في الكمية اشترى بعشرة، فقال شخص للبائع أنا أشتري بأحد عشر، هو اشترى الكتاب بعشرة، أنا أشتري بأحد عشر. في الكيفية اشترى بثمن مؤجل، قال أنا أشتري بثمن حاضر نقد. هذا كله لا يجوز، والصواب أنه سواء كان في زمن الخيارين أو بعد زمن الخيارين كله لا يجوز. السوم على سومه، السوم على سوم أخيه له صورتان. الصورة الأولى في بيوع المزايدة، الصورة الأولى في بيوع المزايدة، فيصح أن يسوم على سوم أخيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم باع في من يزيد. النبي عليه الصلاة والسلام باع في من يزيد، فمثلا تعرض السلعة وهذا يسوم وهذا يزيد، هذا جائز ولا بأس به. الصورة الثانية السوم بعد الرضا والركون، البائع ركن المشتري والمشتري ركن البائع، البائع رضي بالثمن والمشتري رضي بالسلعة، لكن ما حصل عقد، ثم جاء شخص وسام قال هو سيشتري بعشرة أنا أشتري بأحد عشر، يقول هذا لا يجوز. يعني بعد الرضا التام والركون، كل منهما رضي بما عند الآخر وركن إليه، لكن ما حصل عقد. لو حصل عقد هذا يسمى ماذا؟ بيع على بيع أخيها وشراء على شراء، لكن هنا لم يحصل عقد، فنقول بأن هذا لا يجوز. لكن إذا كان في بيوع المزايدة ولم يكن هناك ركون لكل من المتعاقدين الآخر، فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فصل. نعم، وقول المؤلف رحمه الله على أخيه يفهم منه أنه يجوز لك أن تشتري على شراء الكافر، وأن تبيع على بيعه، وأن تسوم على سومه، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، والصواب أن هذا لا يجوز لما في ذلك من الظلم والاعتداء. وقوله عليه الصلاة والسلام على أخيه، هذا القيد أغلبي، هذا القيد قيد أغلبي، والقاعدة أن ما كان قيدا أغلبيا فلا مفهوم له، فالصواب في ذلك أنه حتى الكافر لا يجوز لك أن تشتري على شرائه، وأن تبيع على بيعه، وأن تخطب على خطبته، وأن تسوم على سومه، لما في ذلك من الظلم والاعتداء، ما دام أن هذا الكافر معصوم، وهو المعاهد أو الذمي أو المستأمن. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله والشروط في البيع ضربان، صحيح كشرط رهن وضامن وتأجيل ثمن، وكشرط بائع نفعا معلوما في بيع، كسكن الدار شهرا أو مشتر نفع بائع، كحمل حطب أو تكسيره، وإن جمع بين شرطين بطل البيع. هنا تكلم المؤلف رحمه الله عن الشروط في البيع، ما تقدم شروط البيع، وهنا تكلم المؤلف رحمه الله عن شروط البيع. وما هي شروط البيع؟ شروط البيع هي ما يشترطه أحد المتعاقدين مما له به منفعة ومصلحة. ما الفرق بين شرط البيع والشرط في البيع؟ ما الفرق بينهما؟ نحن قلنا الشرط في البيع هو ما يشترطه أحد المتعاقدين مما له به منفعة ومصلحة. ما الفرق بين شرط البيع والشرط في البيع؟ نعم نعم صح، شرط البيع كما تقدم الرضا، العلم بالثمن، العلم بالمثمن، كون المعقود عليه مالا إلى آخره، هذه من وضع الشارع. الشرط في البيع هذه من وضع العاقد. أنت اشتريت السيارة واشترط اشتري منك السيارة بشرط أن تغسلها، بشرط أن تصلح الماكينة، بشرط أن تصلح الإطارات، بشرط أن تصلح العيب الذي في البيت إلى آخره، هذا من وضع العاقد. طيب الفرق الثاني، ها صح، شرط العقد ما لا يصح إسقاطه، وأما الشرط في البيع يصح أن تسقطه. لو قال نتبايع والثمن مجهول، أنا راضي أن الثمن مجهول، قال أنا راضي أن الثمن مجهول، هل يصح هذا أو لا يصح؟ يقول لا يصح. ولهذا بعض الناس يقول لك أنا راضي، يقول يا أخي هذا في ربا، يقول أنا راضي، ما ليس لهك عبرة، رضاك هذا إذا خالف الشرع لا عبرة له. صحيح إذا كان الحق لك لك أن تسقطه، لكن إذا كان هذا مما اشترطه الشارع ليس لك أن تسقطه. فشرط شرط البيع لا يصح أن تسقطه، الشرط في البيع يصح أن تسقطه. الفرق الثالث أن الإخلال بشرط البيع يترتب عليه فساد المعاملة، وأما الإخلال بالشرط في البيع ما يترتب عليه الفساد، يكون العقد غير لازم. نقول بأن العقد يكون غير لازم، فمثلا إذا أخل بشرط العلم بالثمن أو المثمن يقول يترتب على ذلك الفساد. أما إذا شرط مثلا أن يغسل السيارة ولم يغسلها يقول العقد صحيح، الرضي الحمد لله، ما رضي له حق الفسق. الفرق الرابع، الفرق الرابع أن شرط العقد يكون قبل العقد، الرضا، العلم بالثمن تكون قبل العقد، الشرط في العقد يكون قبل العقد، ويكون أيضا في صلب العقد، ويكون أيضا في زمن الخيارين، زمن خيار المجلس وزمن خيار الشرط. فالشرط في العقد يكون قبل العقد، يتراضيان مثلا على كذا وكذا يكون قبل العقد، أو يتفقان على كذا وكذا، ويكون في صلب العقد، يقول مثلا أبيعك السيارة بشرط كذا وكذا في صلب العقد، ويكون أيضا في زمن الخيارين، زمن خيار المجلس وزمن خيار الشرط. نعم. طيب الشروط، الشروط في العقود تنقسم إلى قسمين، القسم الأول شرط صحيح، شروط صحيحة، والقسم الثاني شروط فاسدة. الشروط الصحيحة يقسمها العلماء رحمهم الله إلى أقسام، أو نقول بأنها أنواع. أيضا الشروط الفاسدة أيضا نوعان كما سيأتي إن شاء الله. فالشروط الصحيحة أنواع. قال لك صحيح كشرط رهن وضامن وتأجيل ثمن. النوع الأول من الشروط الصحيحة هي ما وافق الشرع، والشروط الصحيحة أنواع. النوع الأول من الشروط الصحيحة أنواع، النوع الأول شرط مصلحة، فهذا جائز باتفاق الأئمة، كما مثل المؤلف قال لك مثل الرهن، اشتراط الرهن، اشتراط الضامن، اشتراط الكفيل، اشتراط تأجيل الثمن، تأجيل السلعة إلى آخره، هذه شروط مصلحة، مصلحة تعود إلى العقد أو إلى العاقد، مصلحة العقد أو مصلحة العاقد، فنقول بأن هذه شروط صحيحة. مثلا قال المشتري الثمن مؤجل، أشترط أن يكون الثمن مؤجلا، قال البائع: أشترط أن تعطيني رهنا مقابل الثمن المؤجل، أو أشترط أن تعطيني ضامنا، تأتي بضامن يضمنك أو بكفيل يكفلك. نقول هذا صحيح، هذا شرط يسميه ماذا؟ شرط مصلحة. القسم الثاني شرط صفة، هذا أيضا جائز باتفاق الأئمة. قال: اشتري السيارة بشرط أن يكون لونها أبيض، وأن تكون سرعتها كذا وكذا، وأن تكون صناعتها كذا، وتاريخ الإنتاج كذا. اشتري الكتاب بشرط أن يكون تحقيقه كذا وورقه كذا، البيت تكون أنواره كذا، تكون دهاناته كذا، أبوابه كذا. هذا شرط صفة، لو اشترطت 100 صفة كل ذلك جائز، هذا يسميه العلماء رحمه الله بشرط الصفة، هذا أيضا جائز باتفاق الأئمة. الذي وقع فيه الخلاف هو ما ذكره المؤلف، قال لك: وكشرط بائع نفعا معلوما في مبيع كسكن الدار شهرا أو مشتر نفع بائع كحمل حطب أو تكسيره. هذا النوع الثالث من الشروط الصحيحة، وهو شرط المنفعة، شرط المنفعة. المشهور من المذهب، مذهب الإمام أحمد، أنه يجوز لك أن تشترط منفعة واحدة فقط، منفعة البائع أو منفعة المبيع. ولهذا قال لك: ها، شرط بائع نفعا معلوما في مبيع، هذا منفعة المبيع، كسكن الدار شهرا، أنا بيعك البيت، بعتك البيت بشرط أن يسكنها لمدة شهر، ها، هذا وش حكمه؟ هذا جائز ولا جائزا؟ جائز، هذه منفعة المبيع، يصح. يعني شرط المنفعة هم يقولون يصح إذا كان شرطا واحدا، إما منفعة المبيع أو منفعة البائع. وش مثال منفعة البائع؟ ها، تحمل لي الحطب للبيت. أيضا مثال آخر منفعة البائع، ها، كيف؟ تغسيل، تكسير الحطب، صح. أشتري منك السيارة بشرط أنك تغسل السيارة، بشرط أنك تصلح فيها الأنوار، هذه منفعة البائع. أو المبيع مثلا، بعتك السيارة بشرط أني أستخدمه لمدة أسبوع، أو بعتك البيت بشرط أني أسكنه لمدة أسبوع، أو بعتك الكتاب بشرط أني أقرأ فيه لمدة يوم، هذه منفعة ماذا؟ مبيع. فيقولون يجوز منفعة واحدة فقط في البائع أو في المبيع. ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله: وإن جمع بين شرطين بطل البيع. لو قال: والله أنا بيعك السيارة، أنا أشتري السيارة لكن بشرط السيارة تحتاج إلى إصلاح في الماكينة، صلحة، الكفرات أيضا لابد أنك تصلح، الكفرات، الأنوار لابد تصلح الأنوار، تغسله، ها، البيت، والله البيت المواسير المياه معطلة، الأبواب في تكسر تصلح التكسيرات، الدهانات تحتاج إلى إعادة، يجوز ذلك ولا يجوز؟ ها، على كلام المؤلف ما يجوز، تشترط بس واحد شرط. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر جمله واشترط حملانه إلى المدينة. أضيق من هذا مذهب الشافعية، ما تشترط ولا شرط، يعني ما يصح لو تقول إني اشتريت منك الثوب شرط تغسله أو تخيطه أو تصلح السيارة، هذا يقول لا يصح مذهب الشافعية. وقد جاء في ذلك حديث عبد الله بن عمرو ضعيف لا يثبت، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط. عند المالكية، الحنفية يرجعون الأمر إلى العرف، المالكية يرجعون الأمر إلى كون الشيء يسيرا أو غير يسير، إذا كان يسير يجوز، إذا كان غير يسير لا يجوز. والرأي الأخير أن هذا جائز ولا بأس به، لو جمعت شرطين 3 شروط. وهذا رأي ابن القيم رحمه الله، وقد أطال ابن القيم رحمه الله في هذه المسألة في كتابه تهذيب السنن، وهذا القول هو الصواب وعليه عمل الناس اليوم، لأن الأصل في الشروط في العقود ماذا؟ الأصل الحل والصحة. الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والأمر بإيفاء العقد يتضمن الأمر بإيفاء أصله ووصفه، ومن وصفه الشرط فيه، من وصفه الشرط فيه. ومن الوصف فيه الشرط فيه، حيث عقبة: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحلتم به الفروج. في البخاري معلقا بصيغة الجزم: المسلمون على شروطهم. هذا الصواب، الصواب أنك تشترط. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، ها؟ كيف الجواب عن ذلك؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا شرطان في بيع. ابن القيم رحمه الله طال في تفسير الحديث هنا، قال إن المراد بالشرط بأن المراد بالشرطين في البيع الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا هذا هو دليل الحنابلة: ولا شرطان في بيع. ولهذا قالك: وإن جمع بين شرطين بطل البيع. استثنى شرط لحديث جابر، شرطان في بيع لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ابن القيم أجاب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا شرطان في بيع، المراد بذلك، نعم المراد بذلك الشرطان اللذان يترتب عليهم محذور شرعي، كبيع العينة. بيع العينة تضمن شرطين في بيع كما سيأتي إن شاء الله. وهذا القول هو الصواب، الصواب أنك لك أن تشترط ما شئت من المنافع، منفعتين، ثلاث منافع كما تقدم. وهذا عليه عمل الناس، تجد أنه يشتري السيارة وتفقد السيارة، والله السيارة تحتاج إلى إصلاح الأنوار، تصلح الأنوار، تحتاج تغيير الإطارات، تغيير الإطارات، تحتاج الماكينة إلى إصلاح، تصلح كذا وكذا. فهذه نقول بأنها كلها شروط صحيحة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفاسد يبطله كشرط عقد آخر، كشرط عقد آخر من قرض وغيره، أو ما يعلق، أو ما يعلق البيع، كبعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد. نعم. تقدم أن الشروط الصحيحة ذكر المؤلف رحمه الله لها ثلاثة أنواع، أو ذكرنا ثلاثة أنواع. نعم: شرط مصلحة، شرط صفة، شرط منفعة. أيضا بقي نوع رابع بعض العلماء لا يذكره كما هنا المؤلف للعلم به، شرط يقتضيه العقد، شرط يقتضيه العقد، هذا لا يذكرونه. مثلا: اشتريت منك السيارة بشرط أن يستعملها، هذا يقتضيه العقد، إذا شريت السيارة تستعمل السيارة. اشتريت الخبز بشرط أني أكل الخبز، هذا يقتضيه العقد. أو مثلا: اشتريت البيت بشرط أني أملك بيعه، هذا يقتضيه العقد، يعني من ملك ملك سائر التصرفات. فهذا باتفاق الأئمة أنه جائز، إنما يختلفون كما تقدم في أي شيء شرط المنفعة. فما يقتضيه العقد: شرط الصفة، شرط المصلحة، هذه كلها شروط يتفق عليها الأئمة، لكن يختلفون في شرط المنفعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا شرطان في بيع، كما تقدم. وذكرنا الصواب في ذلك أنه حتى شرط المنفعة أن الأصل فيه الحل والجواز. فالخلاصة في ذلك أن الشروط في العقود الأصل فيها الحل والجواز، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. نعم. وأما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن شرطين في بيع فتقدم الجواب عليه، أو الجواب عنه. نعم. القسم الثاني شروط فاسدة. لما القسم الثاني شروط فاسدة، والشروط الفاسدة، نعم الشروط الفاسدة تنقسم إلى قسمين: شروط فاسدة مفسدة للعقد، وشروط فاسدة لا تفسد العقد. ولهذا قال لك المؤلف: وفاسد يبطله كشرط عقد. هنا ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ضابطا للشرط الفاسد المفسد، وإنما عرف الفاسد المفسد بالمثال ولم يعرفه بالحد. الشرط الفاسد المفسد هو ما عاد النهي فيه إلى عين المعقود عليه، أو عاد النهي إلى شرط الصحة. ها، الشرط الفاسد المفسد ما هو؟ أن يعود النهي إلى عين المعقود عليه، أو يعود إلى ماذا؟ إلى شرط الصحة بالإخلال. إذا خلى بشرط الصحة فهذا فاسد مفسد، فاسد مفسد، يعود إلى عين المعقود عليه. إن الله حرم بيع الميتة، فإذا باعه واشترط أن يكون ميتة، ها، وش الحكم هنا؟ نقول بأن هذا فاسد مفسد، شرط فاسد مفسد. أو اشترط عدم العلم بالثمن، هذا شرط ماذا؟ فاسد مفسد، لأنه عاد إلى أي شيء؟ إلى شرط الصحة بالإخلال. قال اشترط أن يكون الثمن مجهولا، أنا بيعك لكن بشرط هذا الثمن بجيبك، نقول هذا الشرط فاسد مفسد، لأنه عاد إلى شرط العقد بالإخلال، شرط الصحة بالإخلال، فنقول بأنه شرط فاسد مفسد، شرط فاسد مفسد. وهنا ذكر المؤلف رحمه الله، ننظر إلى كلام المؤلف، هذا ضابط الفاسد المفسد. الفاسد غير المفسد هو ما نهى عنه الشارع لكن لم يعد النهي إلى عين المعقود عليه أو إلى شرط الصحة. مثلا قال أنا أبي أشتري منك السيارة لكن بشرط أني أربح فيها، نقول هذا شرط فاسد لأن الشارع نهى عن ذلك. لا، وما دام أنه لا يعود إلى عين المعقود عليه أو إلى شرط الصحة بالإخلال هذا فاسد لكن لا يفسد العقد. قال بشرط أني أربح، بشرط أني ما أخسر، واضح؟ وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أبطل النبي صلى الله عليه وسلم شرط الولاء لما في حديث عائشة، لما اشترط أهل بريرة أن يبيعوا بريرة على عائشة وأن الولاء لهم، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم الشرط وأقر العقد، لأن النهي هنا لا يعود إلى نفس البيع ولا يعود إلى شرط الصحة، فنقول بأنه شرط فاسد لكنه ليس مفسدا، واضح؟ هنا قال لك المؤلف رحمه الله كشرط عقد آخر من قرض وغيره. لو قال بيعك بشرط أن تبيعني، أبيعك بشرط أن تبيعني، أو أبيعك بشرط أن تعقد معي عقد شركة، أو أكون شريكا لك في الشركة، شريك لك في الدكان، هنا شرط عقد في عقد، هل هو جائز أو ليس جائزا؟ كلام المؤلف أن هذا شرط فاسد مفسد، وهذا ما عليه أكثر العلماء أنه شرط فاسد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، فسره الإمام أحمد رحمه الله بأنه اشتراط عقد في عقد. الرأي الثاني ورأي الإمام مالك رحمه الله أن هذا شرط صحيح جائز ولا بأس به، إلا إذا تضمن محذورا شرعيا، وهذا رأي ابن القيم، رأي ابن القيم رحمه الله الشيخ السعدي، أن هذا جائز ولا بأس به إلا إذا تضمن محظورا شرعيا، لأن المسلمين على شروطهم. وكما تقدم في ضابط الشرط الفاسد المفسد الذي يعود إلى المعقود عليه أو إلى شرط الصحة، هنا لا يعود لا إلى المعقود عليه ولا إلى شرط الصحة، فنقول بأن هذا شرط صحيح إلا إذا تضمن محظورا شرعيا.